والشعب التونسي. المرة هذه بالرغم من التشوق التونسيين وغير التونسيين، لا، ما وصلت إليه المساعي الحميدة والمفاهمات مع مسيمير في المباشرة ومع زميله الإنجليزي بواسطة سفيرنا في لندرا، نعرف اللي بكلكم متشوقين باش تعرفوا باش تسمعوا باش تطلعوا، تعرفوني أنا من عادتي ما نخبيش عليكم. بالرغم من هذا مانيش باش نتكلم على هالمساعي الحميدة وعلى الشيء اللي تستنوا فيه. تضحية يلزمكم تضحيوا وتصبروا شوي، لأن المصلحة تقضي والمجاملة، ورغبتنا في هذا وفي وتوفير أكثر ما يمكن من أسباب نجاحها يفرض. والمهم العبرة بالنتيجة. تعرفوا موقفنا اتجاهنا بصفة رسمية يوم في العشية في الليل، هذه الكلمات الوجيزة هذيك اللي قلتها يوم السبت 8 فبراير، هاك الكلام هذاك هو نفسه يعبر على الاتجاه متاعنا وسيبقى يعبر على اتجاهنا وعلى الغاية اللي نرمي إليها مهما اختلفت الوسائل وطال الأمد إلى أن نصل إلى تلك الأهداف. الفكرة هذه مانيش مش نلقي خطاب الأسبوع هذا، لا، في هالأسبوع هذا جد شيء جديد، حادث عظيم مش نتكلم فيه ونتبسط فيه، لأنه لا محالة عنده ارتباط بالمشاكل اللي ما بيننا، وكان حادث عظيم يعطي ضوء أكثر من ذي قبل، ينير السبيل أمام الناس اللي يحبوا يعرفوا ويتوصلوا لنوايا فرنسا الحقيقية، الحكومة الفرنسوية الموجودة الآن. الحادث العظيم هذا هو قرار الوزراء الفرنساوي منذ بضعة أيام في جانب عظيم من التراب الجزائري، نومانسلاند، معناها جانب عظيم ممتد على الحدود في عمق من البحر من الشط حتى جهة الصحراء. الواش هذا قالوا هذا باش نزيدوا نحكموا الخناق على الجزائريين، يبدا زياده على الخط موريس، هذه الليني موريس، هذه الكهرباء بالمينات والدافع الان قروا بصفه رسميه شيء جديد. الشيء هدايا هو ما عملوه عدة مرات في السابق، معناها وسمعنا به لكن هكا بصفة ما يتنوع ما، لأنها مثلا ما تزيدش في فخر فرنسا ولا في شرف فرنسا. فرنسا نفسها وقت اللي عمل مثل هذا اصدر من دول اخرى كانت تندد به فرنسا والفرنساويين الاحرار، عمل اجرامي غير انساني ما يمكنش يلتجي اليه حتى لاصول الحرب. اذا كان نجم وان الحرب فيها اصول وقواعد، هذا شيء عمل كبير ياسر ما نتفكره. أنا شخصيا ونددنا به في عام 30 31 32، وقت اللي موسوليني يقاوم في الوطنيين الليبيين ولا سيما متاع برقة جماعة عمر المختار، وذاق ذرع المجاهدين، قال هذوما المجاهدين هذوما ما ينفع فيهم، نقطوا عليهم منين تجيهم المونة والمدد؟ من الأهالي. طيب ما للأهالي اللي في هاك الجهة، هاك الجهة هذيك الكل، ونرميهم في الصحراء نحطوهم هكا في محتشد. وفعلا أو الرجال الكبار يثبتوا هاك اللي قعدت في جبين النظام الفاشيستي 70 أو 80 ألف من العرب الليبيين جاوهم عن برقة والجبل الأخضر ورموهم في الصحراء، هما وولادهم وهوايشهم، ودوروا بهم أسلاك شاكة وقعدوا في الحالة هذيك. يقولوا ما عاش منهم كان القليل. زاد في مدة الحرب أسمعنا بأهالي الدول متاع البلتيك، هذيك ليتوانيا وإستوني وليتواني، وقت اللي احتلتهم روسيا باش تتخلص من العنف الروسي، ملايين من هذيك ورماتهم في الصحراء غادي في ثلج نتاع سيبيريا اظن. ثم بلغنا بعد الحرب او في اثناء الحرب في اواخر روسيا احتلت اللي سموها بروسيا الشرقيه، لا بروس اورينتال، وقررت باش تردها جزء من التراب الروسي، جمهوريه من الجمهوريات الاشتراكيه تحسب معناها نتاع، تخلصت من الجالية الألمانية، العناصر الألمانية اللي موجودين هناك بالطريقة هذه، وأحلت محلهم روسيين. فهذه أعمال تتبرى منها الإنسانية، هك الضمير، ضمير الإنساني هذاك اللي التجأ إليه وناشده وتوجه إليه مسيو كوتي منذ بضعة أشهر، وقت اللي اسمع بواقعة ملوزة. وفعلا الواقعة هذيك الناس الكل تألمت منها وتأثرت منها، والضمير الإنساني هذا، الضمير الإنساني هذا من باب أولى وأحرى يلزمه يتأثر ويهتز من عملية مثل هالعملية هذه اللي اعترفت فرنسا رسميا بأنها استقر رأي الحكومة عليها، وسافر وزير الدفاع مستر شابان دلماس وصرح وأنه ساب التراتيب اللازمة لتنفيذ هذا القرار، حقق وأن لو مسيو كوتي رئيس الجمهورية الفرنسوية المحترم اللي نعرفه شخصيا وأنه حسن إنسانية والبشر، لو يتصور أشوراه القرار هذا من ألام من مصايب من نكبات، نتحقق وأنه تشمئز نفسه، ولو أن وظيفته ربما ما تسمحلوش باش يتجه مرة ثانية للضمير العالمي وللضمير الإنساني، لكن نتحقق وأنه شعوره أمام النكبة هذه الكارثة اللي مش تتسلط على مئات الألاف من أخوانه في البشرية، بشر مثل مسيكوتي وغيره، البشر هذوما العرب هذوما اللي في الجزائر، لو يتصور هالكارثة هذه يكون شعوره نحوها مثل شعوره أمام وقعة ملوزة ووقعة الدول متاع البلطيق والشعوب البلطيق اللي أجلاوهم، أو الألمان اللي في بروسيا الشرقية، أو العرب الليبيين اللي كانوا في جبل الأخضر، إلى غير ذلك من المآسي اللي وقعت في التاريخ القريب وكانت صبة عار في جبين الإنسانية. نعتقد أن كل من عنده ضمير حر إنساني، كل من عنده قيم دين معتقد، سواء مسيحي أو موسوي معناها يهودي أو مسلم أو بوذي أو لا ديني، نتحقق وأن كل من عنده ضمير وشعور ويرتفع به عن الحيوان يتأسف لهالعمل هذا ويتألم من هالعمل هذا ويفرض عليه الواجب أن يقف في وجه هذا العمل، سواء بالقول أو بالقلم أو بالعمل أو بأي طريقة من طرق النهي عن المنكر. أقول هذا الكلام لا بصفتي تونسي فقط، بشر من جملة الناس اللي يشعروا بهالألم هذا، لكن كذلك هذه، لأن هالمصيبة هذه، هالفضيحة هذه، هالمعرة هذه كانت عندها تأثير تاعها في تونس. مانيش نتكلم هكا من باب الحماس على ناس هكا بعاد، الحقنا الطيب العملية هذه. كلكم قريتوا الصحافة وأن بداية العمليات على الإجلاء والتطهير بدأت اللاجئين يدخلوا نساء ورجال وشياب بلاد قسم سميار، جيت سبيط لتو، هذو ما بحثوا عندهم بخت ولا مش جهر، نلقاو أرقام رسمية، نلقاو مراسل جريدة المونبير في فيليب فيل 29 فبراير، وهذا فيليب فيل معناه مود لابد أخذها من عند الرسميين معناه السلط، 25 فيفريي بمعنى تاعو مرسلة أو 23، إيش يقول هذايا الساعة قبل لا يبين الأرقام رد السلطة الفرنسية، هي نفس الكلام اللي كان يقول فيه موسوليني انت حصل معناها ما فيما يخص الثوار نتاع برقة، حصل ما نجم نقضيه على الثورة إلا ما نقضي التغذية متاعها، التغذية متاع السلاح لا الأهالي هذه. يجليوهم يوليو يضطروا باش تجيو للجيش الفرنساوي قاعد يستنى فيهم بالمرصاد. يقول 180,000 نسمة وقع إجلاؤهم من الدواوير في شمال قسنطينة. 180,000 personnes ont déjà été يرغروبي، كلمة رغروبي معناها جمعوهم هكا ما بين قوسين هكا من باب الاستهزاء، يرغروبي اوتور دي سنتر ميليتير معناها وضعوهم قرب الجهات هذيك المراكز العسكرية. يقول 76,000 آخر تمهم يخرجوا من هال اللي يلزمها تكون منطقة حرام، هذا التوا فرنساوي. أما 50 كيلومتر عمق من الحد ما بين تونس معناها عبارة عن الثلث أو ربع الجمهورية التونسية بتاع مئات الآلاف، مئات الآلاف مش يخرجوهم باش يرميهم على بعض ولا على جهات أخرى. ثم ماشي مسحوها مسح حرق، وهذا وقع في الصيف الفارط غابات لأنهم غابات يتخبوا فيها الفلاقة وما فلاقة، بمعنى مسحوها مسح وقعدت 4 ولا 5 أيام النار تشعل فيك الغابة هذيك في جهة عند راهم شمس حواك الأرض هذيك، ما يكفيهاش ما يكفيش هالشيء هذا، مش يوضعوا فيه ألغام دميل باش ما يتعدى فيه حد بشر إلا الجيوش الفرنسوية. قلت لكم بكري وأن الحقنا الطياش الناس تولى هاجمين توا بخلاف هك العشرات الالاف اللاجئين اللي خلطوا ضد هاربين بالروح، الحقنا طياش اخر من جهه اخرى، جهه هالالغام هذه، هالالغام هذه وقت اللي مش يوضعوها قاعدين يوضعوا فيها هون عاد انت تحس في بعض احيان هكا او كيميلوا شويه هكا جهه الشرق نلقاو توا في التراب التونسي مينات موجودة البعض منها فرقت توجيه يومين فرقت واحدة انت الحصل معناها قتلت جزء من الناس. ابلغني اليوم وان على طول الحدود في التراب التونسي ثم مينات وجدوهم والبعض نجموا خرجوهم سلامات مع النجم، وجهات أخرى ما زلنا قاعدين نبحث فيها بحيث وقت اللي يقولوا أن تونس هي اللي تحب توسع رقعة الحرب، الحقيقة العالم أجمع يشهد وأن المسؤول هي الحكومة الفرنسوية اللي قاعدة توا مدة 3 سنوات ونصف في حرب ضروس في تقتيل في تعذيب في اشتباكات مستمرة ترمي كلها إلى إرذاخ شعب أبي للسلطة والسيادة والهيمنة الفرنسوية، بل ابتلاعه وإدماجه قهرا في الجمهورية الفرنسوية أو عليه بالفناء. ما ثمش يا أخو، أما ترضخ ولا تموت. هذا لسان حال السلطة الفرنسوية. هو 3 سنوات ونصف واحنا نساعده نجامله نقوله ربما الوقت يخدم، ربما تو يبان لهم بالكاشف، وانا مش ممكن بمعنى انتصار حربي القضاء على هالثورة هذه شيء مستحيل. زالت فرنسا الرسمية فرنساوي يعتقد او يتظاهر بالاعتقاد وان الانتصار العسكري هو مشهود، وان هالانتصار العسكري بمعنى محق الثورة الجزائرية والجزائري والغاية اللي يرمي. قد يستعمل في جميع الوسائل، جميع الوسائل، بحيث حتى وقت اللي من الوجهة الدبلوماسية في بعض أحيان صلي تقرب دورة متاع هيئة الأمم ولا انت حصل دعاية في أمريكا اللاتينية بكونه وثم انت حصل معناها حل سياسي، واحنا راهو مسألة الحرب هذه والباسيفيكاسيون ما هي إلا وسيلة للوصول إلى حل سياسي. أبدا، الحل السياسي اللي يرمي إليه وهو الرذوخ، الرذوخ الفرنسية لاعتبار الجزائر جزء من فرنسا هو اللي تجسم بعد سنوات ونصف في الفصل متاع قانون الإطار القانوني. الفصل الأول الجزائر جزء من فرنسا. حيث هذا يلزم العالم ينتبه إليه. الدنيا كلها توا صارت حصل تهتز أمام الحرب، حصل نكبة كل يوم مصيبة، وكل والحكومة هي غرقة في هالمأزق اللي ما هيش قادرة باش تخرج منه. قالوا لها حلفاها أصدقائها الصحافة العالمية متاع الدنيا، قالوا لها راهي هالحرب هذه من الحروب، ضرب من الحروب اللي ما يمكنش القضاء عليه والانتصار فيه بالقوة العسكرية. جربناها، ثم ناس اللي جربوا، ثم دول بريطانيا جربت هالحرب هذه، جربت في الملاي وجربت عاصي هاي في قبرص، جربت في إيرلندا، جربت في ما فماش، مش ممكن. هذا صنف من الحروب تسميه حرب العصابات اللي الدبابات والأطناك والمدافع والأشروة وكذا ما يأثرش فيه. فالفرنساويين يقول لك لا، بحيث جميع الوسائل اللي استعملناها الدبلوماسية ووساطة ومساعي حميدة ما بيننا وبين المغرب، ولأنه ونقربوا شقة الخير، وطيب يا سيدي هاو مستعدين باش نتفاهم مع بعضنا الكل باش نكونوا شمال إفريقية تتعاون مع فرنسا باش معناها ما يظهرش وأن فرنسا تغلبت وأن في مقابل الشيء اللي مش تخسره من الوجهة والسلطة والحكم الاستعماري مش تكسب شيء آخر أهم. هذا ما فيش فايدة. ناس يقول لك أبدا أنا أحب الحارب حتى لين نفنى، تفنى هلا هلا الثورة هذه ولا يفنى الشعب الجزائري، وماشيين في الأفناء. أنا هذا مش لعبة، هذا يا فهمت الحصن معناها بعد هذا التقتيل اللي ضجت به فيه منه من أجله حتى الرأي العام الفرنساوي، وهك التورتير وهك الناس اللي تقتل روحهم والباراشوتيست وهك الصخب فهمتوا الله، والأحكام بالأعدام وتنفيذ والشنق والفينجا فهمت الحصن معناها والتعذيب هاي، ولا الحصن معناها أهالي كاملة، سكان مناطق كاملة تخرج بتخصم من ديارها هايمة على وشها تحت الضرب تحت الحديد والنار، ناس هاربة بالروح. هذه حالة الشعب الجزائري، هذا الشيء اللي موجود اليوم اعترفوا به، غطيوا عجزهم عن القضاء على الحرب. لكن هذا تب في تلمسان، في جهة كولو مدة الصيف الفارق، في فيليبفيل، في ضواحي الجزائر. بمعنى فرنسا غادي متلوقة اليد ما بين المغرب وتونس، ثم منطقة من شمال افريقيا يسميها الجزائر، فيها بشر ما يقرب من 10 ملايين من البشر تحت رحمة حيوانات كاسرة، لا رحمة ولا شفقة، يدهم متلوقة على مرأة ومسمع من الدنيا، من العالم المتمدن. بمعنى يبعدوا على إيطاليا بضعة كيلومترات، على فرنسا ساعة ونصف انت حصل معناها في الطيارة، على إسبانيا يجي ساعة ولا ساعة وربع، احنا في وسط العالم، في وسط أوروبا. بمعنى 10 ملايين 3.5 وهما قاعدين مهدين بالفناء، بالمحق، بالقهر، بجميع الوسائل متاع الإرهاب، باش يرضخوا ويوليوا فرنسويين، وباش الجزائر تولي فرنسوية. هذا شيء ما يمكنش، ما عاش ممكن السكوت عليه، ما عاش ممكن السكوت عليه. مش مسألة تونس فقط أو المغرب على خاطره خيان وشعب واحد، ما عادش ممكن السكوت عليه. والعالم أجمع بدأ يفهم، ولا سيما العالم الحر، وأن هالحرب هذه والطرق الجهنمية والإجرام هذايا وهالفضيحة التي تتنافى مع مبادئ احترام البشر والحرية والكرامة والقيم المسيحية والفولوركريتيان، هذايا قاعد يضر بفرنسا ويضر بالعالم الحر، وابقى معرة وسبة في جميع البشر. قلت لكم أن الصحافة العالمية كلها تزق أجله، والدول الكبرى اللي يعتبروا احنا يعتبروا روحهم مسؤولين يتحملوا جزء من المسؤولية في هالفضيحة هذه اللي تقع هكا على في رابعة النهار كما يقول، هكا بتحصل معناها على مرأة ومسمع من الدنيا، هكا بتحصل الشعب يموت هكا قارن على فهذا. وبدات والحمد لله كيف بدات كثر التنطع بتاع الفرنسويين. البارح حدثت سقيط سيدي يوسف، اليوم حدثت إجلاء منطقة نصف منطقة بلاد قسنطينة مثل حصل غيرها أهالي إلى آخره. الأمور هذه كلها فيق العالم يعمل، مش يمتعظ فقط ويجامل فرنسا وبالك فرنسا تغضب وبالك ربما مثل حصل، صار يعمل على إعانة فرنسا. ما نقولوش الضغط على فرنسا معقول عادل لهذه القضية. وهذا السبب الوقت اللي جات مسألة ساقية سيدي يوسف، قلنا ما فيش مانع فساقية معناها مصيبة نكبة، لكن هذه ما هي نتيجة متاع الحرب هذه الضروس، نتيجة متاع الأدمغة الجرثومة اللي ما زالت في الأدمغة متاع الفرنسويين متاع الهيمنة والاستعمار، هل قاعد يتجسم تونس نفسها، مش في الجزائر فقط بالحرب، في تونس بالاحتلال والتصريحات الرسمية بكونه جزء من التراب التونسي لابد يبقى تحت فرنسا، سواء في أقصى الجنوب في جهة رمادة مثل ما قال الكولونيل كولو وجمعياته، أو بنزرت مثل ما قال مسيو بينو أو مسيو جايار البارح. أنا هذه نفسية، هالنفسية هذه هي سبب الداء، يلزم معالجتها، وإلا مش نتهزوا الكل للبحر كما يقولوا في داهية. ومثل ما قالت جريدة إنجليزية أظنه. دخول فرنسا الآن المسؤولين تقريب في نوبة عصبية، نوبة عصبية متاع هبال متاع اختبال، لأن ما يمكنش الإنسان عاقل يصمم على عمل يرجع عليه بالوبال قبل لا يرجع لغيره. هذا معيار باش تميز العاقل من اللي مش عاقل من المختبل، وقت اللي الأعمال متاعه، وقت اللي يظن نفسه مش يضر بالغير بالعدو متاعه، هو يضر في نفسه أكثر. الناس كل معتقدين وأن المضرة لقاعدة تحصل لفرنسا وللعالم الحر أكثر بكثير من المضرة اللي مش تحصل للشعب الجزائري، وأن الشعب الجزائري وفرنسا والعالم الحر إذا استمرت الحرب هذه ماشيين لفدائها، والدنيا كلها تنحصل مش تنكمش على هالعالم الحر، على هالمبادئ هذه، وعلى الاحترام هذا اللي كان محاط بالدول الكبرى اللي كنا نحترموها ولازلنا نحترموها لأنها تمثل قيم إنسانية، قيم أخلاقية، بمعنى شيء اللي متشاركين فيه وبفضله أمكننا باش نشعر أنفسنا عائلة واحدة معاه. فهذا الشيء الجديد إن شاء الله نأمنه، وأن هالمصايب هذه وهالكوارث هذه وهالجنون هذا اللي قاعد نشوف فيه من جهة، والعناد اللي لا طائل تحته، يقرب ساعة الخلاص. وثم مثل يقول اشتدي أزمة تنفرشي. لعل هالأمور هذه بكل فيها خير، من شأنها تسهل لنا وتظهر ناس وتفتح مش أعيون الأمريكان أو الإنجليز فقط، أعيون الفرنساوي نفسه، أعيون الحكومة هذه نفسها أو غيرها أو من الوزراء، لأن سبب المصائب الكل اعتقاد الفرنساويين، لا زال اعتقادهم وأنهم قادرين باش ينتصروا انتصار حربي. من هون جت جميع الوسائل لإخلاء الحدود ما بين تونس، أو لجان مشتركة، أو منطقة حرام، أو ليني موريس، معنى كأنه لسان حال نقول لهم خلونا رأس فرنسا تحب تقعد رأس وحدها هي والزريع، لو كان نقعد وحدنا توتشوف والله طول محقهم. هذه لسان حاله. أو برقيبة من تالي من غادي، أو المغرب من جهة أخرى، خلونا وحدنا، معناها خلونا وحدنا حتى نفنيهم. طيب وحدكم والعالم أجمع ممكن باش يخليكم تفني شعب كامل هكا حصل بالكتية هذه؟ هذا مش ممكن. لكن خلونا وحدنا معناها ما تتداخلوش، لكن وقت اللي نحب نحارب الزيرية بمعنى ما تستنكفش من كونها تاخذ السلاح باش تحاربهم من الغير. خلونا وحدنا لكن يعطيني السلاح، اعطيني المدافع. امريكا تعطيها مثل حصل معناها المدافع، وتعطيها الطيارات، وتعطيها القنابل، وتعطيها المينات. هذه كما يسالش امريكا وقت اللي مثل حصل معناها تعاونها بالكيفيه هذه. اما وقت اللي بورقيبه مثل حصل يسمح البعض مثل حصل الزيريه باش يهربوا بالروح ويدخلوا في التراب التونسي، او يخرجوا من التراب التونسي مثل حصل باش يرجعوا لبلادهم باش يكافحوا من اجل بلادهم، هذاك لا، هذاك تدخل. اما القنابل هذيك اللي هابطه تحصل معناها، والقنابل والطائرات العموديه والطائرات اللي توا اعترفت بهم، بان بالكاشف وانهم قاعدين يستعملوا في السلاح الامريكان. هذا كما يسالش هذيك الانترناسيوناليزاسيون في الاعانه وفي الاسلحه والتصويت في هيئه الامم تحصل معناها، انترناسيوناليزي باش نقضي على هالشعب. لكن والحمد لله النكبة هذه متاع سقيط سيدي يوسف اللي أظهرت للعيان وجود السلاح الأمريكاني والقنابل الأمريكية في هالحرب هذه فيقت المسؤولين الأمريكان على مسؤوليتهم، ولهذا ما يصحش، ما هوش صحيح، ما نكونوش منصفين إذا نقولوا وأن الأمريكان مشاركين في الحرب. الكل فرد شكارة، الكل فهمت الحصل معناها قاعدين يحاربوا في الشعب الجزائري، لأن الأمريكان ما كانوش يتصوروا هالشيء هذا. والدليل اللي وقت اللي اتضح هالشيء هذا، سمعنا البارح شيء مصر يجعلنا نتفائلوا بالمستقبل، تصريح حديث صادر عن مسؤول أمريكاني وهو كاهيت وزير الخارجية، اللي كان معروف بكونه مترخص، اللي هو كان قبل سفير أمريكا في باريس، كاهيت وزير الخارجية في أستردلس، مسيو دوغلاس ديلون. هدايا التصريح متاعه لس ذكروا البارح، قال ثم بعض فقرات موجودة في الجرائد متاع اليوم، لكني ثم فقرة انت تحصل معناها ما حتى جريدة ما ذكرتها، من عرش عليها شكا هكا مجاملة هكا وحشمة. يقول الحكومة الفرنسوية بعثت لواشنطن الحكومة معلومات، وطلبوها في معلومات، يقول بيننا القنابل هذه كيف سبتهم، بعثنا معلومات فيما يخص استعمال طيارات أمريكية، استعمال فرنسويين للطيارات الأمريكية اللي شاركوا في الهجوم والاعتداء على سقيط سيد يوسف. المعلومات هذه اللي جاتنا من فرنسا تفيد، هذا كلام ديلون، أن جزء منها من هالمعدات هذه الحربية كانت أعطاتهم أمريكا الفرنسويين بمقتضى اتفاقات عسكرية مشترط فيها تلك الاتفاقات، كنا شرطنا فيها، موجود فيها مشروط في تلك الاتفاقات اللي ما يقعش استعمالهم إلا للدفاع المشترك على الحلف الأطلسي. ثم يستمر في كلامه يقول ما ثماش عذر، ما يمكنش نلتمس عذر ولا يعقل التماس عذر لاستعمال السلاح هذا في اعتداء على أطفال. ثم لما سألوا صحافي قالوا شو عملتوا في الحصل معناها للمستقبل كيفاش يكون العمل، قالوا الشيء اللي نجم نجزمهولك وهو أن مش نعمل كل مجهودنا باش نتحقق ليكون لنا اليقين، يكون عنا الضمان الكافي اللي الأسلحة متاعنا والجهاز ما عادش يقع استعماله كيف موقع استعماله في واقعة سقيط سيد يوسف. هذا موقف كبير ياسر، لأن غالب السلاح اللي قاعدين تو يستعملوا فيه، أنا سقيط سيد يوسف هذه واحدة من ألاف سقيات سيد يوسف كله، والجيوش نفسها كلها تابعة للوطان وتابعة للحلف الأطلسي، انت حصل معناها وغالبها بمعنى أمريكية مجعولة للدفاع ضد الخطر الشيوعي مش للدفاع لتقتيل شعب الجزائر. فممكن يحق لنا أن نقول أن هذا بداية تحول، لكن إن شاء الله يفهموه الفرنسويين. الفرنسويين هو احنا توا عامين ونصف احنا من جهة والمغرب من جهة وامريكا وبريطانيا وكذا، وعلى انه انظهروا لفرنسا وانها راهي مش ممكن ما عندهاش فين توصل، فانت الحصل معناها وشوية كذا وانتفقوا كذا، بدل من تفهم بمعنى تزيد تعاند وتصمم على استمرار في الحرب. ان شاء الله تفهم فرنسا. فهذا الشيء اللي يخلينا نستبشر خير، وربما نقولوا بعد اللي تفاقم الأمر لهالدرجة هذه، بعد اللي اتفضحت الأمور، بعد اللي أمريكا خذتها الموقف هذا من جهة الأسلحة اللي قاعد تستعملوهم فرنسا، ممكن نكونوا قراب، بمعنى ما احناش بعاد ياسر على الحل المنشود. لكن هذا الحل المنشود ممكن يتفرع او يخرج من هال المساعي الحميدة هذه او الوساطة هذه، تحصل معناها ممكن هي فرنسا نفسها قابلة لجنة مشتركة مختلطة، لجنة مختلطة بمعنى تونسية فرنسوية، فيها من يمثل تونس من يمثل فرنسا، وتوا تقدمت هكا خطوة لبس بها إلى الأمام، قالت ترضى باش يكون فيها إنسان أجنبي، معناها ناتر له فرنساوي يرأسها تحصل معناها وكذا. هاي بدأت انت الحصل تقبل اللجنة هذه، انت الحصل معناها كان تقبل ما تحبش تدخل براني، على ان احنا ديما انت الحصل معناها بودقة واحدة ما تحبش البراني. هين عمص قال هاللجنة هذه مش تنظر في مسألة الحدود، في غلقان الحدود، باقي غلقان الحدود باش تبقى راس هي وتزيريها. لكن علاش ما تكونش هاللجنة هذه تنظر في المشكل الجزائري نفسه؟ لو فرضنا انت الحصل معناها هاللجنة وتزيد تتسع هاللجنة لدول اخرى وعناصر اخرى اللي مرتبطين ارتباط متين، او انت الحصل معناها من عائلي، اذا كان نسميه عائلي او اطلسي او انت الحصل مغربي او كذا، وننظر في الاسباب الحقيقية متاع المصايب هذه، او تزيد تتسع النطاق اللجنة، فنصبح في شيء اللي ربما يكون ايجابي في نتيجة. هذه كيف هدرت انت الحصل معناها المفاهمة مع جبهة التحرير. فرنسا مستعدة باش تساهم مع جبهة التحرير، اي وقتها لا، لكن في توقيف القتال فقط، سيسين في بركة. اما فيما يخص الجزائر انت الحصل ومستقبل الجزائر لا. علاش؟ على خاطر هي في علمها باقي تعتقد انها هي غالبة، هي باش تغلب. طيب هذه مع اللجنة انت الحصل معناتها شنو مانع بكونه لجنة فيها تبدا امريكا بريطانيا انت الحصل كذا، ناس اللي تتساقهم حتى ناس برانية من غادي من ناروج مثلا انت الحصل معناها مغرب تونس ليبيا كذا، ونتفاهم على حل لهالقضية هذه بكيفية اللي تضمن بمعنى السلم الحقيقي في افريقيا الشمالية، وتضمن وحدة شمال افريقيا، وتضمن بقاء اتجاهها الى الغرب. شنو المانع ليومنا هذا؟ اللي مانع الشيء اللي يمنع هذا، المانع الوحيد لهذا هو اعتقاد فرنسا واعتقاد المسؤولين الفرنسويين انهم مش يغلبوا حدهم، كيف يخليوهم راس راس. إذاك أو أمريكا تجم تقنعها، بنتاغون أو مع الناس بالتأثير متاعها بالنفوذ متاعها بالماضي بالتجارب متاع الدول الأخرى الاستعمارية، وأن هذه الحرب لا سبيل إلى نهايتها من انتصار الجيش الفرنساوي انتصار عسكري. والدليل وأن كل عام بدلا من أن تنقص القوة متاع جيش التحرير الجزائري قاعدة تزداد. هاي توا ولات مثل حاصل بعد الربع ساعة الأخر متاع لاكوست وبعد الليني موريس وبعد ندرشنوة وكذا، هاي توا مثل حاصل معناها وقائع معناها متاع ميات مثل حاصل معناها واشتباكات وحروب وسخط مثل حاصل معناها قائد في جميع مثل حاصل أجزاء البلاد الجزائري. لو تتنحى من الأدمغة متاع المسؤولين أنهم انتصار ماحق ماسح عسكري على الثورة الجزائرية، ممكن هالعرض هذا الفرنساوي بمعنى يتسع نطاقه وربما يشمل المشاكل الحدود وما مسألة الحدود متى حصل معناها وبنزرت وكذا تصبح فروع جزئيات وفضها يكون. لكن أعطيني شكون يفهم الفرنساويين هكا يعتقد كما كانوا يعتقدوا مدة 8 سنوات وأنهم مش يغلبوا في الفيتنام مش يغلبوا الفيتمين حصل. خليونا بركة رأس رأس تاو خليناهم أو خلاوهم رأس رأس 3-8 سنين في الأخر اتخذوا متى حصل ولاد مفاوضة مع مع مع نائب الصين ونائب روسيا ونائب شنوة وأمريكا وبريطانيا متل حصل عليها وما خرجوا متل حصل مثلما لبغبارة الموت. ما الجانب هذا؟ وحيث أنا نعتقد وأن لو وقع إقناعهم بجميع الوسائل إقناع هذا إنسان اللي قاعد متل حصل معناه ولا يعبث متل حصل بنفسه وبغيره بمعنى يلزم إرجاعه للجادة. أما مش لعب هذا أما مش ممكن دور جنوني هكا إقناعهم وممكن إذاك جميع الحلول كل ممكن. جابوا لي توا أنا قاعد نتكلم متل حصل معناه بعض فقرات من فصل من عند مسيو سوستان هذا متل حصل معناه كان والي في الجزائر و وعضو من أعضاء الحزب حزب من الأحزاب الأغلبية بمعنى أنت الحصل عنده تأثير على الحكومة وفي الأغلبية الحكومة تسقط بمعنى عنده تأثير زي من نقرأ حساب الكلام تاعه معنى يقول في كلام هذيان هذيان يقول ما ينفعش يقول حتى أنت الحصل معناه مراقبة الحدود بلجان او انت الحصل معناها بكيفية مختلطة ما بين تونسيين وفرنساويين وتحت اشراف اجنبي وكذا هذا ما يفيدش وهل الاخلاء والنومانسلاند ما يفيدش وهذا اللي كنا نقول فيه وكنا ما يمنعش ما يمكنش يمنع يعمل شد ما بين البلدين وقت الناس تبدأ هاربة بالروح قال لا لا هذا ما يكفيش لكونترول دو لا فرونتيير بار دي زونيتي mixte ou composite n'est pas une solution. Parce que comme on le sait, quiconque connaît un peu cette zone, le contrôle ne pourra être très peu efficace. Et la frontière restera une passoire. Eh, j'ai hâte, madame, monsieur Soustaine. Il n'y a qu'une solution. Le désarmement et l'internement des Fellaga en Tunisie. N'aide-moi à la Tunis. On ne chède le Fellaga, on ne t'a pas à l'amour. أنا الناس مش فايقين اش واقع في الدنيا يعني الناس حتى من ناروج اللي غادي بحث القطب ضج من الحرب وعرض القضية قدام هيئة تتحصل معناها الحلف الأطلسي وهما مش فايقين قالك لا نجب نهجموا على تونس وإذا كان القوة فلاقة نشدوهم اي افصلها مش نغلبوه تتحصل معناها ملا داري الكل ما تفيدش فين ماشيين بمعنى نتحقق وأن الهدرة ما هاش عندها حد ما يمكن تكون عندها حد إلا بالتأثير على الأدمغة على الأدمغة سور المورال سور لاتات الضمان متاع فرنسا قاعد يعبث يلزم إرجاعه إلى الجادة هذا ما ناس متحصل معناه مش فايقين في الدنيا يلزم يفيقوهم بالتي هي أحسن

حرية حقيقية مبنية على جلاء جيوش الأجنبية وبقائها كل جيش في البلاد متاعها، وتمكين كل شعب من حرية الاختيار، وكل فرد من حرية الانتخاب، حتى تتم هالبناء هذايا اللي نحبوا نشيدوه من تعاون وصداقة وأخوة ينبني على رأس أساس متين من مصالح مشتركة، من تعاون لفايدة الجميع وفي دائرة المصلحة المشتركة. إن شاء الله هالشيء هذايا تكون حاسم للقضية هذه اللي أمامنا، وإن شاء الله ما نلقاوش صعوبات من طرف المسؤولين أو من طرف الوسطاء. الآن تبلورت الأمور ووصلنا للأمور الحية، وصلنا للشيء الهام، الجزئيات متاع تنقل الجيش وتنقل كذا والسدود واللجنة المشتركة وكذا، هذه أمور كلها جزئية يلزمنا ويلزم للعالم الحر ولفرنسا أو لأفريقيا الشمالية، بمعنى توفير أسباب السلم، تصبير أبواب التعاون. الآن ما زال ما فاتش الفوت، إن شاء الله ما نضيعوش هالفرصة، والمسؤولين ما يضيعوش هالفرصة، وإلا نكونوا دخلنا أقفزنا في شيء مجهول، مش مجهول ربما ممكن الإنسان يتنبى به، شيء لا تحمد عقباه. هذا كلمة اللي حبيت نقولها للشعب التونسي، ويسمعها الدول، تسمعها الدول المحبة للسلام في الحلف الأطلسي وفي الشرق والغرب وفي إفريقيا كلها، حتى نشعر وأن ساهمنا لا بالألام فقط والعذاب والقنابل والدماء، بل ساهمنا في تشييد هالمجموعة هذه العظيمة اللي نحبها تكون قوة، ونحبها كنا متجهة نحو التقدم ونحو المدنية الحقيقية ومبنية على كرامة البشر وحرية الشعوب واستقلال الدول. والسلام عليكم ورحمة الله.